الله شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في حديث موسى عليه السلام كان بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، كأن هذا كان في شريعتهم جائزا، لكن موسى عليه السلام كان يستحي من هذا فيفعل الأفضل، وهو أنه يستثر عن الناس ولا يعني يغتسل معهم، يغتسل وحده. فهؤلاء طبعا بني إسرائيل كما يعلمون آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فمن آذاهم له قالوا إنه لا يغتسل وحده إلا أنه آذر، أساء به الظن وأنه يعني مريض، مرض آذر يعني منتفخ الخصيتين، منتفخ الخصيتين، فقالوا أن به هذا المرض لذلك لا يريد منا أن نراه، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فاغتسل مرة وحده فوضع ثوبه على حجر، فأوحى الله تعالى إلى ذلك الحجر أن خذ الثوب وامشي به حتى يخرج موسى لإدراك ثوبه فيراه بني إسرائيل. فمشى موسى عليه السلام وراء الحجر وقد أخذ بثوبه ويقول ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، ولما أدركه ورآه بني إسرائيل تم المقصود، فيجوز النظر للعورة للمصلحة، وما كان محرما لغيره أبيح للحاجة، وما كان محرما لذاته أبيح للضرورة، على ما يقول أهل الأصول، فأبيح يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم ينظرون إلى عورة موسى لهذه الحاجة، وهي أن يبرئه مما قال. فقالوا ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فلما أخذ ثوبه تعامل أولا ناداه كأنه يعقل، لأنه عامله معاملة العقل، لأنه فعل فعلا عقلاء، لما أخذ الثوب وجرى به وضربه وتعامل معه قلنا معاملة ما يعني من يعقل ويفهم، فأخذ يضرب الحجر 6 أو 7 ضربات من موسى عليه السلام كيف تفعل بها. ففي هذا يعني الحديث جواز أن يغتسل الرجل أو مشروعية أن يغتسل الرجل وحده بعيدا عن أعين الناس، وجواز أن يغتسل الرجل عريانا وبغير ثياب، وإن كان يعني الستر أولى. وفيه أن الله تعالى يبرئ أولياءه من مما لصق بهم أو تهموا به من النقائص، وهذه صفة يعني الكفار من اليهود ونحوهم لا زالت إلى اليوم، فتجد هؤلاء في أماكنهم العامة يعني يكونوا عرفا عند اغتسالهم. ذكر لي بعضهم أنه في الجيش، الجيوش هذه الفرنسية والأمريكية وهؤلاء يعني يجتمعون عند إذا أصبحوا يجتمعون عراة كلهم كما خلقتهم، كما خلقهم الله سبحانه وتعالى ولدتهم أمهاتهم، فيقفون عند الحمامات كلهم ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لا يستحون من هذا. والحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. طبعا جاء في حديث هرقل أنهم أرسلوا ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختفي من هو رسوله. نعم إلى رسوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا جوازة تسأل الريان والتستر أفضل. المقصود التستر هل هو ستر الجسد من العون المغلظة أم تستر ما يعني الناس ضمن البناء أو وفاطمة تستره بثوب يعني من أعين الناس. لابد هذا لابد هذا ليس بأفضل هذا واجب مغلظة استنعر المغلظة بثوب يعني المستحب لو كان وحده يتستر مع ستره ضمن البناء يتستر. نعم هذا المستحب فالله حق أن يستحب وإذا كان يعني أمام الناس هذا واجب مثل الحمامات العامة هذه ينظر بعضهم إلى بعض في عورات وهذا طبعا حديث خاص من الحمام. نعم ولا يجوز للمرأة أن تدخل هذه الأماكن ولو كان خاصا بالنساء كما أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل في مكان ويكشف العورات أو يكون فيه مكان فيه كشف عورة ولو كان الرجل فقط مع الرجال كيعني كشف الفخذ ونحو ذلك لا يجوز. هنا إذا كان يستحي الاستحياء هنا من الناس ما حكمه مستحب أو واجب؟ نعم هو طبعا إذا كان من أعين الناس يرون عورته فهذا يحرم عليه أن يعني يكشف عورته فيكون إذا كان يستحي من الناس ويمتنع من هذا لأجل الناس فالله تبارك وتعالى حق بها هذا واجب حينئذ. لكن نتكلم على الشيء اللي هو الزائد وهو أنه في الخلاء والله سبحانه وتعالى يرى صحيح ولا ينبغي له أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أكثر من حيائه من الناس. هل قال لو قال أحد من السلف حمل الحديث على الوجوب يقول به لما لم يأتي عن أحد السلف في هذا بوجوب التستر إذا كنت وحدك فنحن لا نقول بالوجوب نقول بالاستحباب الذي قال به السلف. الإغتسال للرجال في زمن طبعا فيه إثبات يعني النظر لله سبحانه وتعالى والبصر له أنه يرى عبده. نعم اغتسال للرجال في زمن موسى عليه السلام فيما بينهم كان مباحا أو الظاهر أنه كان مباحا في شريعته. طبعا هذا ما ذكره الحافظ يقول ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم وإلا لما أقره موسى على ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. وأما يعني شارح البخاري ابن بطال قال هذا يدل على أنه كان وصاة له ومثل هذا قاله القرطبي صاحب المفهم يرى أيضا أن هذا كان واجبا، كان محرما عليهم ذلك وكانوا يعصون، ولكن هذا يحتاج إلى دليل أوضح. الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ليس النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحديث؟ وهم على أمرهم أثر في رقم رجل أتي عن رقم رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استخبره في رقم قال هل هو مقتتل وقوفه أم لا. من هو الرجل؟ نعم حمل رسالة يخبر أتي عن رقم رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استقبله هرقل قال اذهبوا فانظروا أم فتن هو أم لا. هذا الرجل الحامل. نعم الحديث هذا في تأديب الضرب صحيح حجر. نعم رد على المعتزلة. ايش الذين يقولون لأن الجمادات هذه تعقل ولا نعم قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جرادا من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتي. ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا. دليل على أن أيوب عليه السلام في حديث في الحديث أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، وهذا فيه دليل أيضا على الجواز هذا الفعل. وبينما هو كذلك إذ خر عليه جراد من ذهب من رب العالمين سبحانه وتعالى رزقه وابتلاه بهذا، فجعل أيوه يحتفي في ثوبه يجمع في ثوبه هذا الجراد من ذهب. ليش؟ أنت عندك كثير وأنا رزقتك يعني كثير عندك من المال. فقال لما نداه الله سبحانه وتعالى قال يا أيوه ألم أكن أغنيتك. طبعا ما في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كباقي الأنبياء يا فلان ويا فلان، يا أيها النبي يا أيها الرسول، تعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، يعني الرزق لله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وفيه إثبات صفة العزة، وفيه الحلف بصفة من صفات الله، وفيه الأدب مع الله في الحديث. قال ولكن لا غنى بي عن بركتك، هذا يعني يحصل هذا، وهذا من بركات الله ومن رزقه، الرزق الزائد الذي يعطى بلا عناء ولا كلفة ولا مشقة، هذا بركة من الله سبحانه وتعالى، مثل من والسلوى. وفيه طبعا يعني فضيلة ظاهرة لأيوب عليه السلام، فاعتبه الله على جمع الجراد ولم يعتبه على الاغتسال العريان، فدل على الجواز. إثبات صفة العزة والحلف بصفات الله سبحانه وتعالى في التوحيد، فهذا يدخل في بابين، باب أسماء الصفات وباب باب توحيد العبادة. وإبراهيم هو ابن طهماء. باب التستر في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا برة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. والله المسلم مقعد الحمد بملك الأنس وأبو النضر مولى عمر وهو سالم ابن أبي أمية، وأبو مرة هو يزيد مولى أم هانئ، وطبعا فاطمة كانت تستره من الناس. والحديث فيه طبعا أحكام كثيرة في دخول أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في حجرته وتستره ابنته لخدمة بنت أبيها، وفيها أن صوت المرأة فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وفيه تلطف الرجل مع بنت عمه حيث لا فتنة أو بشرطه، وفيه ترحيب بالضيف، وفيه السؤال عن الداخل، وفيه الإجابة بالكنية أبو فلان أو أم فلان إذا كان معروفا بها ومشهورا. وطبعا في الحديث أشياء أخرى، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فطبعا يعني أحكام أخرى سأتي في بابها إن شاء الله حتى لا أخرج عن الموضوع. نعم. فيها صلاة الضحى وفيها أشياء كثيرة. نعم. سأتي إن شاء الله في موضوع. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. يعني ابن مبارك يعني توبع من أبي عوانة وابن فضيل في الستر، يعني قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. طبعا هذا في حالة ما إذا كان الرجل مع غرباء، وأما مع زوجته ميمونة لو كان هو هي ما تحتاج للسرور. صحيح ولا؟ يعني الأعمش تبعه أبو عوانة، يعني تبع الأعمش لسفيان تبع سفيان الأعمش. نعم. قبل صبنا حمامة تفصل النساء. لا، كانت هذا العهد قريب يمكن إلى اليوم يوجد مثلها في القرى في نفس البيت. أولا الحمام تجد بارد في بعض البلاد باردة، والغرفة تكون يعني دافئة وكذا، والرجل يعني قائم من فراشه يريد يغتسل أو شيء من هذا في نفس الغرفة. أو البيوت تكون كل ولد من الأولاد له غرفة واحدة وفي حمام واحد في البيت أو شيء من هذا الخلاء، فيغتسل في نفس الغرفة والماء تغتسل في نفس الغرفة، طشت كبير وتصبروا كذا موجود عندكم في بعض البلاد هذا موجود فهكذا كان سفيان هو المتابع في هذا عن الأعمش. باب إذا احتلمت المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. عبد الله بن يوسف النسي عن مالك بن أنس والحديث تقدم معنا وذكرنا أن أم سليم هي أم إصاء أو أم إصاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة الغسل إذا هي احتلمت؟ وفي رواية عند أحمد قالت يا رسول الله إذا رأت المرأة زوجها يجامعها في المنام فتغتسل فدل على أن الاحتلام عادة المرأة تحتلم بزوجها أما الرجل فبكل من هب ودب يعني هذا من رحمة الله عز وجل بالمرأة حيث يقصرها الله سبحانه وتعالى على زوجها ودل أيضا هذا على أن المرأة المزوجة عادة هي التي تحتلم لأن لما تحتلم البنت البكر اللهم إلا إذا كانت الآن مع الفضائح هذه والأفلام وكذا لكن الأصل أن بكر مجازة فالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال هن شقاءة الرجال وفي رواية ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل فالعلة إذا رأت الماء أو تنزل كما ينزل الرجل أو النساء شقاءة الرجال تدل على أن نفس الحكم واحد في الرجل والمرأة وهو عند رؤية الماء إذا ما في ماء إذا لم ترى الماء ولو رأت احتلام أو لم تذكر احتلام فلا غسل عليها وكذلك الرجل إذا ذكر احتلاما ولم ير ماء كذلك لا غسل عليه حتى يرى وفي هذا رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنما يعرف إنزالها بشهوتها فقط وأنه لا يبرز الماء ولا يخرج الماء خارج الفرج قوله إذا رأت الماء يدل على أنه يخرج ويبرز لكن ليس كما ذكرنا كالرجل أضعف من هذا ولا يكون يعني لا تكون مرأة كالرجل أولا من جهة كثرة الاحتلام قد لا تحتلم إلا نادرا وقد لا تحتلم في عمرها كله وإذا أيضا قد تحتلم ولا ترى في الغالب لكن إذا رأت وهذا نادر فعليها الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن أبي رافع عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس الحديث السابق حديث أم سليم كما ذكرنا قول عائشة رحمه الله ونساء الأنصار الأمين بن عون الحياء اتفقنا في الدين فسألت استفتت بنفسها مع أن هذا أمر يستحي منه حتى يعني واحدة من النساء وضعت يدها على وجهها وقالت فضحت النساء ونحو ذلك. هذا يعني حياء، هذه الأشياء لا يتكلمن فيها ولا يسألن فيها في الغالب، ولكن نساء الأنصار يريدن الخير ويحرصن عليه ويحرصن كذلك على تعليم خير الناس، ويبقى ذلك الحكم إلى يوم القيامة لهن فيه الأجر العظيم. لذلك طلبنا هذه المصلحة، ولو كان يعني الأمر مستحيا منه، على أنها قدمت بين يديها بمقدمة لطيفة: إن الله لا يستحي من الحق، ولم تكن لا حياء في الدين كما ذكرنا. شيخنا، ويجب من قول عائشة فضحت النساء على الرؤية أم على الاحتلال؟ طيب، ما يحمل على الرؤية أو قوله مثل أحمد يعني بيّن أنها ترى ما لا الاحتلال ممكن يحدث احتلال من دون شيء، إن كلمة فضحت النساء يعني هو الاحتلام. الاحتلام عادة يكون يعني بأنها ترى، لذلك سألت ترى أن زوجها جامعة، وهذا يعني رؤيتها لزوجها جامعة هذا لا غضب فيه، لكن كونه يحدث احتلام هذا يعني فيه فضيحة للنساء عام، يعني بمعنى الفضيحة، لكن طبعا هو ليس الفضيحة. عرف الجنب وأن المسلم لا ينجس، هذا يرد على بعض المذاهب التي تقول بأن الجنب يعني أن عرقه فيه شيء، وأنه يجتنب عرق الجنب. وقوله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس مفهومه إيش؟ أن الكافر ينجس، إنما المشركون نجس، لكن النجاسة معنوية ليست حسية. ويحيى هنا هو ابن سعيد القطان، وحميد ابن أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو رافع الصائغ. في قوله فانقنست يعني مضيت عنه مستخفيا، وفي رواية فانتجست أي اعتقدت نفسي نجسا. وأهل الظاهر يرون أن الكافر نجس عينا، يعني هو الكلب واحد وأشد منه. وفي هذا الحديث طبعا نحن من الأدلة التي تدل على أن الكافر ليست نجاسته عينية زواج المسلم بكتابية، فعرقها ولعابها وجماعها وكل شيء يقوم معها فيه، طعامها وتطعمه ويطعمها ويأكل من يدها ويشرب مكانها ويأكل معها، كل يلابسها ملابسة تامة. فلو كان فيها شيء من النجاسة لما خالطها هذه المخالطة الشديدة، ولا أباح الشارع، ولا يقال حينئذ إنما الطوافين عليكم الطوافات. كذلك في الحديث احترام أهل الفضل وتوقير العلماء ومصاحبتهم على أكمل هيئات، لأنه كان سبب ذهاب أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ماسحه ودعا عليه، ماسحه ودعا عليه هو ودعا له. يعني يبارك عليه، اللهم بارك، اللهم، هكذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يفعلوا بأصحابهم وطلابهم، لأن البركة ليس المقصود أن يتعلم طالب العلم فقط، المقصود أن يتعلم وينتفع بهذا العلم وينفع الله عز وجل به أقواما. فهذا الدعاء مهم جدا، ومن ذلك هذا التبريك الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما جاء في حديث النسائي حديث حذيفة عند النسائي وابن حبان أنه كان يباسم أصحابه ويدعو لهم. ما سحه يعني هنا مفاعلة يعني من الاثنين؟ ما سحه بمعنى أنه مسح عليه يعني مثل عقبة تأتي المفاعلة بجانب واحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب من فعله، ففيها قول سبحان الله عند التعجب من شيء، وجاء فيها حديث من يذكر سبحان الله سبحان الله تطهري سبحان الله تطهري سبحان الله ها محدد نعم هذا حديث أسماء وعائشة أيضا سبحان الله أي غزنة صباحة أحسنت نعم في جواز خروج الجنوب من البيت وهو جنوب على حالته دون الوضوء، يجوز أن يفعل هذا، وطبعا الأولى أن لا يبقى المسلم على جنابه، وإن كان ولابد فليتوضأ حتى لأنه يمنع من أن تقربه الملائكة إذا كان جنبا، فالملائكة لا تقرب الجنب، فإذا توضأ ارتفع هذا الأمر. نعم. على أحسن كان الشاعر بحتري كان إذا أنشد الشعر يعني يقف بعد الإنشاد ويقول أحسنت والله ما لكم بين قولنا أحسن وعلى نفسي الشيخ هذا حديث يرد على رافضة في ماذا لأنهم يقولون هذا كان يهودي كان منافق يعني ما دخل الإسلام. أحسنت. في فضيلة لأبي هريرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فهذه شهادة منه أنه مسلم ومؤمن. وبعضهم زعم أن الجنب إذا وقع في بئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر يتنجس. وإلا من المشيخنا الله يا مؤمن هنا